قال: امرأة تعاني من مرض سرطان عافانا الله وإياكم منه، وكذلك تعاني من أمراض أخرى، من هذه الأمراض استؤصلت إحدى كليتيها، واستؤصل أيضا الطحال، تعاني من فيروس الكبد، والمرء على خير صابر على ما ابتلاها الله به، نسأل الله. وتسأل: هل عليها شيء إذا لم تستطع صيام رمضان؟ عليها الإطعام. هذا هو الصحيح لفعل أنس لما شاخ وكبر وكان لا يستطيع على الصيام، فالذي لا يستطيع على الصيام حكم الأطباء أن مرضه لا يرجى برؤه يقينا أو غلب على الظن ذلك فيما توصلوا إليه من الطب، وإلا الأمور لله، لكن يتيقنون باعتبار علمهم أو غلب على ظنهم هذا، فإنها تطعم وليس عليها صيام. فإذا عافاها الله سبحانه بعد ذلك لا تقضي، يكفي ما أخرجته من الإطعام. وأما ما كان من الأمراض يرجى برؤه فلا تستعجل في الإطعام، تنتظر حتى تعافى وتصوم ما كان عليها وما سبق من الأيام التي تركتها للمرض. وإنما هذا الجواب في من قرر الأطباء أن مرضه لا يرجى برؤه يطعم. وأما المجنون فليس عليه شيء. قال: هل يجوز جمع النساء في مكان واحد بحجة على علاجهن من المس مع عدم وجود المحارم؟ أنصحك بترك هذا، أن لا تعالج النساء. تبغي نصيحتي؟ لا تعالج النساء بما تفعله من القراء عليها، فربما تتكشف وتصرع أمامك وأنت مسكين ضعيف، تكون جميلة، امرأة جميلة وتتكشف وتتعرى وأنت تفتن بها والعياذ بالله. فما أنصحك بهذا، صن نفسك وابتعد عن هذه الأشياء التي قد فتن بها غيرك ممن دخلوا في هذا بحجة العلاج والقراء عن الممسوسين وصاروا مفتونين. فأنصحك بالبعد عن هذا، والسلامة لا يعدلها شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لتلك المرأة: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فالعلاج جائز ولا شك، لكن على طريقة هؤلاء المبالغين والضرب وغير ذلك والمسك بالرأس وربما يمسك العضد إلى آخر، هذا مفتون. وإيش دخلك تمسك المرأة؟ يقرأ عليها، ادخل عليها بعيد هناك في مكان وبينك وبينها حجاب، إن كانوا لابد لا تظهر عليها ولا تظهر عليك، اقرأ عليها. أما أن بجانبك وتمسك تارة في رأسها وتارة في عضضها وتارة في بعض الأماكن، وإيش هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده، يد المرأة قط، لا في رقية ولا في غير رقية. من يستثني لنا الرقية؟ آتي الله. من يستثني لنا الرقية على أنه مست يد المرأة؟ يأتي لنا بالدليل على هذا، إلا من كان من إماء، هذا شيء ثاني. ولن يطعن أحدكم بمقيط من حديد أهون عليه من أن تمس يده يد امرأة. يا أخي ليش تمس بشرتها؟ فتنة، المرأة لينة فتنة، والله تراها هكذا واللهم سلم ويبعيد، ما مسيتها ولا دنوت منها. كيف إذا دنوت منها ومسيتها؟ من أنت؟ كثير منهم مفتون، كثير منهم، نحن ما نتهم الجميع، لكن كثير منهم والله يفتن بهذه الفتنة، وقد ذكرت أمور في هذا الباب ينقلها الإخوان ممن فتن بالقراء على النساء، فيقرأ عليها محارمها. هي رقية يا أخي، ربما كلمتين ثلاث كلمات ذكر من الأذكار، ويجعل الله فيه البركة مع اليقين الذي قد وقر في القلب، قلب الراقي. أما هذا يبغي زلط، تأتي 20 جلسة 100 جلسة ما فيش فايدة فيه، بس هات هات هات. ربما واحد عامي مسكين مخلص يريد يطبق حديث رسول الله في هذه الأشياء، وعنده يقين أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى، وليس له مأرب غير هذا، يرقي قريبته بكلمات يسيرات من أحاديث رسول الله أو من الآيات في القرآن ولو بالفاتحة، فهي ما يدريك أنها رقية، فيقرأ عليها الفاتحة، فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى يجعل فيها الشفاء. فبالغوا، افتحوا أماكن للرقية، افتحوا مستوصفات، افتحوا مستشفيات، افتحوا إلى آخر ذلك. بالغوا جدا فيما لم يعهد عند السلف، كل ذلك من أجل الزلط. وبنوا عمارات في معبر وبيوت في معبر، بنوها من هذا، يضحكون على بعض الخليجيين مساكين له، ربما يصادف الشباب بإذن الله سبحانه وتعالى، فإذا بالخليجي ما يقصر فيرتقي من فقر إلى غنى. بعضهم متلصص جالس على هذا، احنا ما نحرم شيء أحله الله، لكن هذا باب فتنة ينبغي سده. القراءة على النساء باب فتنة، إن كانوا لابد من وراء حجاب، من وراء حجاب لا تظهر عليك ولا تظهر عليها. وهذا الضرب أيضا، قال إذا طلب المقرن من إحداهن أن تدير ظهرها ليقوم بضربها عليه، هذا مسكين بغشيم، بحجة أن الجني موجود في ظهرها. طيب إذا كان جهة تديها وإيش رأيك؟ وإيش بتفعل؟ صحيح والله، ولا في أماكن فتنة أخرى؟ أنت العاب. صحيح أخي، هؤلاء يحتاجوا صبر، والله أنهم يحتاجوا صبر. يقول لها الجني في ظهرك، وش عرفك أنه في ظهرك؟ ثم ينتقل في الكندوري، الجني هنا الآن. يتعب المرأة، ما معلنا تدور مسكينة معه جاهلة. الله حقا أن تعطي ملطان بالنعال، تقول له الله كريم، الله سيشفيني، وتذهب من عند هذا المفتون. قال بحجة أن الجني موجود، الأمور تحتاج إلى يقين، والله الأمر سهل إذا صاحب العلاج اليقين والرقية اليقين، بإذن الله فيها الشفاء. أبو سعيد ما قرأ الفاتحة، فاتحة فيها معاني عظيمة جدا، وجعل الله فيها الشفاء، عندهم يقين، يقين عندهم عظيم. وهكذا تجد بعض المخلصين فيما نحسبهم الله حسيبهم، يأتي إلى بعض الناس ويقرأ عليه بعض الأذكار فإذا به يشفى، لا يريد زلط ولا يريد جزاء ولا شكور منهم، بس يريد يعالج، دعوا للعلاج عالج وذهب، لا مع صيدلية ولا مع مستشفى ولا مع شيء. وصاروا مثل الدكاترة، تخرج بسلة كبيرة فيها الحرمل ربما، وفيها مدريش، وفيها إلى آخر من الأمور، فهو ما يأخذ شيء ربما على الدخول، هذا الطيب فيهم. لكن بعد هذا الصيدلية موجودة بالخارج، مثل الصيدليات هذه، أعطيك سلة ما شاء الله مليانة بالعلاجات، واستعمل هذا العلاج، انظر إذا لم ينفع ارجع إلينا، ننظر لك علاجا آخر، مثل الأطباء تماما، مثل الأطباء في هذا الباب وفي اختزال الأموال. الحمد لله الذي عافانا من هذا، كل واحد يرغي قريبته، يرغي أهله، ويكون صاحب هذا اليقين، وأبشر بالخير، أبشر بالخير. على قول الشيخ يحيى، قال بعضهم ربما يشرب دبة زمزم، ما ينفع في زمزم، لأنه ما معه يقين ولا معه شيء، هكذا بس جالس عند الحنفية ربما يشرب، وبعضهم يشرب كأس مع اعتقاده أن الله يجعل في هذا الشفاء، وأن رسول الله أخبر بكذا، يقين عنده وأن الشفاء من الله، فإذا به يشفى من كأس زمزم، وذاك يشرب دبتين 23 لتر كل يوم، هو جالس جانبه ما في فائدة فيه. والأمر لله سبحانه وتعالى، الشفاء من الله جل وعلا. اللهم لا شافي إلا أنت، ولا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ما أجمل هذه الكلمات، تدل على التفويض لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، فك الله سحره في دماج طلب العلم، سبحان الله العظيم، أقبل على الله، فك الله سحره، أقبل على الله. لا إله إلا الله. قال هناك شخص لم يعالج إلا النساء بالقرآن، يرفض علاج الرجال، وش رأيكم في هذا؟ هذا مستوصف خاص بالنساء، هذا خصيصي لعله متخصص، درس، يعني عنده دراسة، درس الشيطان أمراض النساء خاصة بس. هاي متخصصون هناك من هو متخصص للرجال ومن هو متخصص للنساء، وذاك متخصص بالحنجرة، وذاك في مدري في إيش هذا نساء أولاده. أحسنته، هذا عنده نساء أولاده حقنا، هذا متخصص بالنساء. أفتون هذا متخصص بالنساء، لماذا لا يعالج الرجال؟ استوصوا بالنساء خيرا لعلهم مع الدليل هذا. تلاعبون هؤلاء. الحمد لله الذي عافانا من هذا. قال: هل يجوز لي أن أحضر زواج خالي وفيه مزمار؟ لا، لا تحضر هذا العرس الذي فيه هذا المنكر إلا إذا حضرت للإنكار، لإنكار هذا المنكر، فهذا أمر آخر. أما تحضر ولا حول لك ولا قوة ولا يلتفت إليك ولا يعبأ بك وتشاهد المنكر وتسمع المنكر ولا تستطيع أن تحرك ساكنة، فما يصلح. شهود المنكرات الذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كرامة. وأما إذا كان ستأتي الوليمة وليس فيها شيء من المنكرات فشانك، فشانك. إن كان لك شان وسيسألون عنك لماذا لم تأتي، فما أنصحك بالإتيان حتى تخبرهم بأن المانع الذي حال بينك وبين الحضور هو منكركم في الليل هذا، هو الذي حال بيني وبين حضور هذا العرس لما صاحب من المنكر. وإن كنت من عادي الناس وما فيه منكر في الوليمة فاستفتي قلبك، أمر إليك ولا نستطيع نمنعك. قال: عندنا أن البنت تخير في الميراث أم أهلها، أم أهلها، أي تختار الميراث أم تختار أهلها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حسبنا الله نعم الوكيل. إحراج لها، تريد الميراث ولا تريدين نحن؟ وإيش بتقول المسكينة دي؟ أريدكم أنتم، خلاص خذوا المال هذا. نسأل الله العافية. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، مفروض. اتق الله يا أخي، تحرج هذه المسكينة. وهكذا الآية التي نحن بصدد تفسيرها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نصيبه من الله. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لآخر الآيات. هذا كلها آيات تقرر أن المرأة لها نصيب كما أن للذكر نصيبا. فحرموها ومنعوها حقها وهضموها ولم يعطوها الحقوق الشرعية وأعطوها الحقوق الشيطانية. الحقوق الشيطانية تفضلي، كثيرهم هؤلاء الذين يمنعون الحقوق الشرعية تجدهم يسمحون لها بالحقوق الشيطانية. حق الشيطان مسموح، حق الله ممنوع، ما لك شيء. صلى الله السلام. نحن ما يوجد عندنا أظن في جهات الجنوب اليمن هذا، ما هو موجود، يمكن عند بعض القبائل في شبوة موجود هذا، أصحاب شبوة يمنعونها من الميراث، يتحايلون عليها في شبوة. عندكم موجود؟ في أبين موجود، ما لها شيء، ويافع، لا إله إلا الله، وأيضا في سهل، لا إله إلا الله، ما عند في الوادي موجود. إذا كلها في اليمن، إيش لا عندنا يمكن في الحاوي والمناطق ذا تعطى نصيبها. أيهم هذا، هم هذا، كيف نعطيها المال ويأخذ زوجها غريب؟ فيحاولون يتحايلون عليها حتى تتنازل عن نصيبها. والطيب فيهم يعطيها ما يسر الله، ما يعطيها نصيبها وسهمها، لا، ما يسر الله، يقول لها امسكي 200,000 300,000، ربما يكون لها بيت كامل وملايين لها، أبوها ثري، فيعطيها نحو 300-400 يسكتها. الظلم ظلمات يوم القيامة، كل من أخذ حقا سيأتي به، لتؤدن الحقوق إلى أهلها. قال عرفنا أن الأبناء مع البنات عند استواء الدرجة يكون التقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين، فما الدليل؟ دليل التعصيب إذا كانت بنت الابن أرفع وابن الابن أنزل، بأن يكون ابن الابن بأن يكون ابن ابن ابن. الدليل هو نفس الدليل الذي ذكر، يوصيكم الله في أولادكم، وهؤلاء أولاد، فولد الولد ولد يعتبر، كما تقدم تقرير ذلك عن الإمام. هذا هو الدليل الذي استدل به في أبناء الصلب، يستدل به أيضا في أبناء الابن، أبناء الأبناء. فإذا عدم الأبناء ما في أبناء، وإنما ترك أبناء أبناء، فإنهم يقتسمونه كما يقتسمه الأبناء، فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا ذكورا اقتسموه بالسوية كما يقتسم الأولاد. فأولاد الأولاد حكمه حكم الأولاد، وهذا والله أعلم لا يعلم فيه خلاف، أن أولاد الأولاد حكمهم عند عدم الأولاد حكم الأولاد، فيقومون مقامهم ويحجبون بوجودهم. نعم نقل الإجماع، أحسنت. نعم نعم نقل الإجماع للصحابة، أحسنت. ما حكم إذا سلمت على بعض الناس وقلت لهم السلام عليكم قالوا عليك مثله وعليك مثله، ما أجابوا؟ الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ما رد ولا حي بأحسن منها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليك مثله، ما أتى بالمقصود ولا أتى بالأكمل. فإذا حييتم بالفاء أم بالواو؟ بالواو، فيشكل علينا كثيرا الفاءات والواوات. قال ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الشرك أعم من الكفر، أو الكفر أعم من الشرك، الكفر أعم من الشرك، فقد يكون الكفر بالشرك وقد يكون بما ليس بشرك. فإن الذي يدوس المصحف هذا كافر، والذي يسب الله سبحانه وتعالى كافر، والذي يستهزئ بالإسلام كافر، والذي يرد نصا أو عبادة أو أمرا معلوما من الدين بالضرورة ويقول ما في صلاة ما في صيام ما في حج، منين هذا الحج أتيتم به ولا الصلاة منين أتيتم بها؟ فهذا رد شيء معلوم من الدين بالضرورة، كافر وليس بمشرك. والشرك أخص، الشرك أخص، وكلاهما يجتمع في كونه كفرا بالله سبحانه وتعالى، وأعني بالشرك الشرك الأكبر. فالكفر أعم من الشرك، فقد يكون الكفر بالشرك وقد يكون الكفر بغير الشرك. فما هي النسبة التي بينهما على القول الذي ذكرناه؟ ما هي النسبة التي بينهما على القول الذي ذكرته؟ عند من؟ ما عندك؟ عموم وخصوص مطلق، أحسنت. يجتمعان في شيء وينفرد الأعم منهم بشيء دون الأخص، أحسنت. عموم وخصوص مطلق، فيجتمعان في الشرك، هذا الشرك وهذا أيضا إيش؟ كفر بالله سبحانه وتعالى، وينفرد الأعم منهم بشيء دون الأخص كالاستهزاء بالدين، هذا ما يقال شرك. أو ما سمعت من جحود عبادة معلومة من الدين بالضرورة، هذا ما يقال شرك، وإنما يقال له إيش؟ يقال له كفر. يجتمعان في شيء وينفرد الأعم منهم بشيء دون الأخص، أحسنت. وهناك عموم وخصوص وجهي. قال هل الدم نجس؟ فيه خلاف بين أهل العلم كما تقدم معنا في نجاسة الدم، هل هو نجس أم ليس بنجس؟ والذي يظهر أنه ليس بنجس إلا دم الحيض والنفاس فإنه نجس، وأما الدماء الأخرى فالصحيح أنها ليست بنجسة. وقد كان بعض الجزارين وكان الصحابة يسايفون عليهم الدماء ويصلون رجالا أو ركبانا، والدماء تقطر منهم ولا شك مع المسايفة. فهذا الذي يظهر الله أعلم أن الدم ليس بنجس إلا دم الحيض والنفاس باتفاق، دم الحيض والنفاس على ما نقل. قال: ما نصيحتك لبعض السلفين لا يجلس مع إخوان السلفين في قرية؟ ننصح بالجلوس معهم واللواء إليهم، فإنهم أنسه، وإنهم راحته، وإنهم عضده، وإنهم نصيره، ولا سيما مع الفتن هذه المدلهمة. ومع هذا الذي كما ترون يعتري السلفيين، فيحتاج الأخ أن يقرب من أخيه أكثر وأكثر، وأن يتواصل معه، وأن يتناصح معه، وأن يصبر بعضهم بعضا عن الخير. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد كان أصحاب رسول الله يقربون من النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرصون على مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لما يرون في الذكر من النفع لقلوبهم وانشراح صدورهم، كما في قصة ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله، إن نكون عندك فتذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا انصرفنا من عندك نسينا كثيرا. قال أبو بكر: إني أجدني أو إني أجد ما تجد يا حنظلة. فذهب حنظلة وأبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. فالحق أن القرب من مجالس الخير ومجالس الذكر فيه نفع للذي يقرب منها ويستفيد منها، وتحفه الملائكة، ويذكره الله سبحانه في من عنده، تنزل عليه سكينة، وغير ذلك من الفوائد الاجتماع في مثل هذه الأماكن الطيبة. فأنصح الأخ الذي ذكر وأشير إلى وصفه أنه يقرب من إخوانه، فإن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية، كما في الحديث الذي يحسنه الألباني رحمه الله تعالى: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فربما يأتيك الشيطان ويستدرجك ويوسوس عليك ويدخل عليك بالمداخل، فإذا بك تبتعد أكثر وأكثر، وإذا بك إما أن تميل للحزبيين وإلى من هم خصوم للدعوة السلفية من أهل البدع، أو تنعزل تلك الفرق كلها حتى أهل الحق وأهل الخير وأهل الصواب، تعتزل أو تعتزل تلك الفرق كلها، وتكون وحيدا وصيدا سهلا لعدوك الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإن الشيطان إذا رأى وحدة الشخص استغل وحدته، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يسافر الرجل وحده، كل ذلك لأنه يحصل تسلط عليه. فإذا كان مع أخيه اشتد عضد بأخيه، فإذا كانوا ثلاثة كانوا أعظم، يقوون على أعدائهم إذا كان أحد هناك في الطريق، ربما واجه الثلاثة بخلاف الواحد، فإذا اعترض له قطاع الطريق الذين يقطعون الطريق حسا ربما كان صيدا لهم سهلا. وهكذا أيضا الوحيد عن إخوانه الشريد عن إخوانه، فإنه يكون صيدا سهلا للشيطان. فالوحدة متعبة، الحق أنها متعبة الوحدة. فعلى هذه الوحدة اليمينية، الوحدة هذه المقصودة، فهي متعبة. بعضهم يأخذ هذا الكلام يقول لهم الوحدة متعبة، يأخذ الكلمة هذه، مرة تكلمنا بعض الكلمات فإذا بالمدبر هذا أخذ بتر الكلام وهو ما هو حول هذا الشيء، وأنه يقول كذا وكذا. الحق أنها متعبة الوحدة هذه. فعلى هذا الشخص يعتني بالقرب والزلفة من إخوانه، فإنهم به يشتد العضد، أو فإنه بهم يشتد العضد، وبهم بإذن الله سبحانه وتعالى الثبات. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على هذا الأمر. وأن الشخص لا يكون وحده في سفره ولا في غير سفره، لا في السفر الحسي ولا في السفر المعنوي إلى الله سبحانه وتعالى، يتعب إذا كان وحده، لكن إذا كان معه أخوه بجانبه فإنهم يأخذون الزاد ويمشون إلى الله سبحانه وتعالى حتى يصلوا إلى المقصود. وإنما الاعتزال ممدوح، ويعتزل الشخص ولو يكون في رأس جبل وحده يعبد الله عند غنيمات وشويهات عند احتدام الفتن، حيث أن الشخص ما يستطيع أن يقوم بدينه مع الخلطة، وعند اشتداد الفتن الذي يتضرر بالقرب الشخص منها، فإذا اعتزل فهذا جيد. وإلا الأصل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل. العزلة ممدوحة في وقتها أنه يعتزل ولا وحده. أما الآن والله الحمد معك من ينصرك، ومعك من يدعو إلى ما تدعو إليه، ومعك من يقوم بشؤون عظيمة، فهذا والله أننا لازلنا بخير في هذا الزمان، ولا زالت الدعوة السلفية ظاهرة طاهرة ولله الحمد والمنة. فلا نحتاج للاعتزال عن السلفيين، فالذي يعتزل السلفيين معناه يعتزل الفرقة الناجية، ولا تزال طائفة من أمتي عن حق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم اعتزلوهم، ولا من خذلهم اعتزلوهم، حصل لهم ضرر وتضرروا، وأهل الحق ما تضرروا، لا يضرهم ما تضرروا، الذين اعتزلوا تضرروا. وستفترق هذه الأمة، انظر للمعتزلين تضرروا، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا الواحدة، إلا واحدة، هؤلاء اعتزلوا الطائفة المنصورة وتضرروا، وبقيت هذه التي على الحق ما حصل لها ضرر مع وجود كثرة المخالفين، ونسأل الله الثبات. قال العلامة، انظر إلى هذا الكلام الجميل من هذا الإمام العظيم، قال العلامة مقبل الوادعي رحمه الله: وما يحيى قلبي ولا ينشرح صدري إلا إذا كنت بين أهل السنة. إجابة السائل، هذا كلام إمام رحمه الله، جرب الوحدة والغربة، وجرب وجود إخوانه بجانبه، قال: كنت في صعدة أصلي، وربما ما يجد من هو على طريقتي، فصليت مرة وصلى واحد بجانبي وضم مثل ما ضممت يدي، ففرحت به فرحا شديدا، فرحت به في غربة وحده مسكين، فرحت به فإذا به يضم، وبعد الصلاة سلمت عليه وتعرفت عليه وصار بيني وبين تواصل، فرح به رحمه الله تعالى. ثم قال: لما تكلمت في الإخوان المسلمين فإذا به ينقطع عني، عرفت أنهم الجماعة، أنهم الإخوان المسلمين، خلاص ما في تواصل بيني وبينه بعدها. والشيخ فرح به وما كان يعرف أنهم الجماعة، علم أن رآه ضم يديه، وهناك غربة شديدة في هذه السنة في بلاد صعدة والتأمين أيضا، فرآه يضم ففرح به جدا، سلم عليه وتعرف عليه وتواصلوا فيما بينهم بعد، حصل خير كثير. ثم بعد ذلك حصل انفصام، إنه الدين، تكلم الشيخ والإخوان المسلمين فغضب، أخذت الحمية على هذا الحزب. ما يحيى قلبي ولا ينشرح صدري إلا إذا كنت بين أهل السنة، احفظ هذه العبارة الجميلة. وهكذا كل أهل السنة إن شاء الله على هذا، أن قلوبهم ما تحيا إلا إذا كانوا بين إخوتهم. ولذلك ما يصدق السني أن ثم مركزا أو مكانا يأرز إليه أهل السنة إلا وتجده على طول. ليش هذا؟ لأنه يشعر أنه بانفراده يحصل له خطر إذا انفرد. لذلك إذا فتحت المراكز والدور توارد أهل السنة عليها، ولولا ضيق البيوت والله لحصل ما تعلمون هنا في هذه البلاد وفي غيرها، وعدم وجود البيوت. لو عندنا 100 بيت الآن ما يأتي عليه أسبوع إلا ومليئت، ما يأتي عليه أسبوع إلا ومليئت، وعندنا 100 بيت الآن لكثرة الذين يحجزون عندنا، لكن ما عندنا شيء. لعل الله أرحم بعباده، والله يختار لنا ما فيه الخير، ولا والله نحن نحب أن يأتي إخواننا ونشارك جميعا في هذا الخير. الحمد لله، وأمرنا منتظم جدا، هذا من فضل الله علينا، ما في مشاكل بيننا وبين الإخوان أبدا، كل واحد يحب أخاه ومقبل على شأنه. هذا الذي أعان على أمور كثيرة في هذا المكان، وسارت هذه الدار سيرا حسنا، ما في مشاكل بين الإخوة ولا في شيء، ولا يسمح لأحد أن ينقل فتنة في غير هذه البلاد، ينقلها من الجزائر أو من مصر أو من السودان أو من حبشة أو من تنزانيا، ينقلها عندنا مطرود، الحكم عندي مطرود، أي واحد يأتي بفتنة خارج المركز خارج الحامي ما يحقنا حق الجماعة هناك، تصارعون دخل بينهم الشيطان وأنت تأتي بها عندنا، ممنوع. والذي ينقل فتنة من الفتن تقدم الحكم من بداية المركز، ونحن هذا الحكم عندنا، أي واحد ينقل فتنة ما لنا دخل فيها، دخل فيها الشيخ، تدخل فيها فلان، والأمور سائرة طيبة، سائرة طيبة، وهو ينقلها إلينا يصبها علينا، وقال فلان وقال فلان، ممنوع هذا ولله الحمد، ومشينا مشيا طيبا، وصارت الدار على أحسن ما يكون، ضاربة بعطن ولله الحمد. وبعد ذلك الإخوان الحمد لله قد ضاقت صدورهم من المشاكل، ضاقت صدورهم من المشاكل، ما يأتي بعلم المشاكل، والذين يحبون المشاكل ما يثبتون. خذها فائدة، أي واحد يتمشكل مع إخوان السلفيين ويركب كاهل الهوى في مشاكله ما يثبت إلا أن يشاء الله يهديه رب العالمين، وإلا والله هذا الصنف ما يثبت، لأنه يدخل في المشاكل بهوى، ما هو متأول أو شيء من هذا، لا يدخل بهوى، يريد يسقط فلان، يريد يطعن في فلان، يريد يشوه فلان، بس هذا همه، سقطه شوهه، إيش من دين مع هذا؟ هذا غالبا لا يثبت لأن الله مطلع عليه. أظن قد جاء الوقت. إلهنا سبحانه وتعالى.